بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إن المجعول للعلة والأثر الذي توعد في المعلول إما أن يكون هو وجوده أو ماهيته أو خيرورة ماهيته موجودة. كان كلام في الفصل الأول من هذه المرحلة، وقلنا أن هذا الفصل يطرح فيه في مسألتين: المسألة الأولى في إثبات العلمية والمعلومية، وأن نظام العالم نظام مبني على العلة والمعلوم. تقدم الكلام عن هذه المسألة بالأمس. المسألة الثانية هو ما هو الأثر الذي تعطيه العلة للمعلومية، وبسبب ذلك الأثر يكون المعلوم معلوما. قبل الدخول في المسألة الثانية لا بد أن يعلم أمران. الأمر الأول أن ما تعطيه العلة للمعلوم، طبعا قبل أيضا بيان هذا الأمر لابد الإخوة يلتفتوا جيدا. نحن عندما نقول أن العلة تعطي شيئا للمعلوم، هذا ليس من قبيل أن زيدا يعطي شيئا لعامر، فإن زيد وجود مستقل وعامر وجود مستقل، ثم زيد يدخل يده في كيفه ويخرج شيئا ويعطي له. لا وجود زيد، عامر متوقف على وجود زيد سواء أعطاه أو لم يعطه فهو عمرا. نحن هنا عندما نقول أن العلة تعطي شيئا للمعلوم، ليس معنى أن للمعلوم وجود عن مستقل عن العلة، ولكن العلة تعطيه شيئا. أساسا المعلوم يكون معلولا بهذا الإعطاء، وإلا قبل تحقق هذا الإعطاء نحن لا يوجد عندنا شيء نسميه معلوما. بالإعطاء، هذا الإعطاء، هذا الإيجاد ننتج منه أمرا. ننتج منه أولا أنه فعل من أفعال المعطي وهو الإيجاد، وننتج منه ثانيا أنه ماذا؟ أنه عطاء وهو المعلوم وهو الوجود وهو الأثر الذي تضعه العلة في المعلوم. فلا يحصل للإنسان لبس توهم أن العلة تعطي للمعلوم شيئا. فسأقول ما هو المعلوم حتى أن العلة تعطيه شيء؟ الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الأشياء ماذا كان يوجد حتى الله يعطيه شيئا؟ نعم، لم يوجد هناك شيء، بإيجاده وجد هناك شيء. وهذا من باب الضيق في التعبير عندما نقول أن العلة تعطي للمعلوم شيئا. بهذا الإعطاء يتحقق معلومية المعلول، لا أن المعلول له وجود مستقل وراء الإعطاء ثم يعطى له شيء. وهذا الذي عبرنا عنه بالأمس في الإضافة الإشراقية، في قبال الإضافة المقولية، في قبال الإضافة التي هي مثل بين الطرفين. في الإضافة التي هي مثل بين الطرفين، هذا طرف مستقل، هذا طرف مستقل، ثم تتحقق الاسم بينهما. ولكن في الإضافة الإشراقية، وهي إضافة الممكنات، إضافة المعلولات إلى الواجب سبحانه وتعالى، لا يوجد عندنا طرفان العلة والمعلول ثم تحصل نسبة بينهما، إضافة بينهما. هذه المقدمة فليكن الإخوة على ذكر منها. إذا اتبقت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. في محل الكلام قبل بيان المسألة الثانية لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول أن ما تعطيه العلة للمعلوم، بعد اتبقى معنى هذا الكلام ما هو؟ أن ما تعطيه العلة للمعلوم أمر حقيقي، لا أنه أمر مجازي، لا أنه أمر اعتباري، أمر حقيقي يكون منشأ للأسف. هذا أولا. وثانيا أن هذا الأمر الحقيقي الذي يعطى من قبل العلة للمعلوم هو واحد لا أكثر. شيء واحد يعطى لهذا المعلوم، وإلا لو كان يعطى لكل وجود أكثر من شيء واحد يلزم أن يكون الواحد أكثر من واحد، يلزم أن يكون اثنان، يلزم أن يكون ثلاثة ونحو ذلك. إذن هذان الأمران الإخوة يكون على تثبت منها أن ذلك المعطى من قبل العلة للمعلوم أولا هو أمر حقيقي لا عظامي، وثانيا أنه واحد لا أكثر. إذا اتبعت هاتان المقدمتان، المقدمة الأولى ما معنى أن العلة تعطي شيئا للمعلوم، وثانيا أن ذلك المعطى هو أمر حقيقي وأنه واحد، نأتي إلى البحث في المسألة الثانية. في المسألة الثانية نحن عندما نحلل أي وجود معلوم نجد فيه أمور ثلاثة، ولو بحسب التحليل العقلي نجد فيه وجود، ونجد فيه ماهية، ونجد فيه اتفاق الماهية بالوجود. ولو بحسب التحليل العقلي نحن نقول الإنسان متصف بأنه ماذا؟ موجود. إذن هذه الأمور الثلاثة، الوجود، الماهية، الاتفاق، أو بتعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الصيرة، صيرة الماهية موجودة. هنا المعطى أي شيء من هذه الأمور الثلاثة؟ هل المعطى هو الوجود؟ أو المعطى هو الماهية؟ أو المعطى هو اتفاق الماهية بالوجود؟ إن قلت ماذا تقولون المعطى هذا أو ذاك أو ذلك؟ يعني من هذه المقدمة الثانية أن المعطى ماذا؟ شيء واحد، هذا مقنع على ذلك. وإلا لو لم يكن ذلك فيمكن أن يعطى الوجود والماهية. هذا مبني على ما ذكرناه أن المعطى أمر حقيقي واحد. فهنا نريد أن نعرف أن ذلك المعطى الذي هو أمر حقيقي واحد ما هو؟ هل الوجود أو الماهية أو اتصاف الماهية بالوجود؟ فقائلا أن يقول سيدنا أنتم لماذا تبحثون هذه المسألة وقد بحثتم في أصالة الوجود؟ أن المتحقق في الخارج ماذا؟ هو الوجود. إذن المعطى هو ماذا؟ هو الوجود. يعني أنتم تقولون أنه أمر حقيقي أولا وأنه شيء واحد، وثبت في محله أن المتحقق في الخارج هو ماذا؟ هو الوجود. إذن المعطى هو الوجود. بعد لماذا تعقدون مسألة جديدة بعنوان مسألة الجعل في الفلسفة الإسلامية؟ هذه مسألة غير مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية، هي المسمات في كلماتهم بمسألة الجعل. ما هو المجعول من قبل العلة بالنسبة إلى المعلوم؟ فهل هو تكرار في المسألة أو أنه توجد خصوصية في هذه المسألة؟ لا يمكن أن يوجد هذه الخصوصية في مسألة أصالة الوجود. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وإن لم يتعرض لبيان خصوصية هذه المسألة وفرق هذه المسألة عن المسألة السابقة وهي أصالة الوجود، قلنا أنه واضح الفرق. الفرق هذا أن مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو بالعكس مسألة لا تبتني على مقدمة هي إثبات العلمية والمعلومية. لماذا؟ باعتبار أن البحث في أن الأصول هو الوجود أو الماهية ليس مختصا بالإله، بل يمكن أن يبحث حتى المادي. المادي يمكن أن يسأل أن هذا المتحقق في الخارج هو الوجود أو أن المتحقق في الخارج هو الماهية. وكان منكرا بقانون العلمية أساسا، لا يعتقد أن لهذا العالم خالقا موجدا علة، لا يقبل ذلك. يقول هذا العالم المادي عالم أزلي والمادة هي الوجود ولا غير، ولكن يستطيع أن يبحث هذه المسألة أو لا يستطيع أن يبحث هذه المسألة؟ نعم، يستطيع أن يبحث أن هذا المتحقق هل هو الوجود أو أن هذا المتحقق هو ما فيه، هل هو الموجود في الخارج مصداق مفهوم الوجود أو أنه مصداق لمفهوم ما هي. إذن المسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو بالعكس ليست مبتنية على الإيمان بقانون العلية والمعلولية وأن لهذا العالم خالقا علة ونحو ذلك، بخلاف في مسألة الجعل. فإن مسألة الجعل لا بد أن نفرغ في المرحلة السابقة أن النظام نظام العلة والمعلول، وأن عالم المادة له علة وراءه. عند ذلك يأتي هذا البحث، وهو أن هذه العلة التي أوجدت هذا المعلول أعطت هذا المعلول شيئا، أعطته الوجود، أعطته الماهية، أم أعطته اتصاف الوجود، اتصاف الماهية بالوجود، صيرورة الماهية موجودة. ولا تناسب في أننا نستمد من تلك المسألة هنا أيضا، ولكن ليست مسألة واحدة، مسألتان، ولكنه في بعض فروع هذه المسألة يمكننا أن نستمد ماذا؟ من تلك المسألة. يعني في بعض الشقوق التي نطرحها في هذه المسألة، في بعض الشقوق نحن سنستمد من مسألة أصالة وجود. مثلا أي مورد؟ نحن في محله ثبت لنا أن الوجود هو الأصل وأن الماهية أمر اعتباري. هنا نقول بأن الماهية لا يمكن أن تكون هي المجعولة. لماذا؟ لأن الماهية أمر اعتباري، ونحن ذكرنا في المقدمات أن الأثر الذي تضعه العلة المعلول أمر اعتباري وحقيقي، أمر حقيقي. إذا لا يمكن أن تكون الماهية هي المجعولة. إذا نحن في بعض شقوق هذه المسألة نستمد من أصالة الوجود شيء، ولكن هذه مسألة مستقلة عن أصالة الوجود. نعم في بعض شقوقها محتاجة إلى مسألة أصالة الوجود، ومن الواضح أن مسألة لو احتاجت إلى مسألة أخرى في بعض شقوقها فلا يجعل المسألتين مسألة واحدة، بل تبقيان مسألتين، مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ومسألة أخرى وهي مسألة الجعل، وأن العلة ما هو الأثر الذي تضعه في المعلوم. الآن نأتي إلى محل الكلام. الشقوق التي ذكرناها في محل الكلام ما هي؟ ثلاثة. أولا أن المجعول الأثر الذي تضعه العلة هو الماهية، وهذا الأمر ينفيه. لماذا؟ باعتبار أن الماهية أمر اعتباري، والمجعول من قبل الله أمر حقيقي. إذا الماهية لا يمكن تكون هي المجعولة، هي الأثر الذي تضعه العلة في معلولها. هذا أولا. هل الاتصاف هو المجعول؟ الاتصاف ما هو؟ هي النسبة القائمة بين الوجود وبين الماهية. الوجود الماهية متصف بأنها موجودة. خب الاتصاف نسبة أم أنها شيء آخر؟ فالاتصاف نسبة قائمة بين طرفين. خب نحن ماذا قلنا في الأبحاث السابقة أو في المقدمات؟ ماذا قلنا؟ أن الشيء الذي تضعه الماهية تضعه العلة المعلول أمر حقيقي أم إعتباري؟ أمر حقيقي. واحد أم متعدد؟ واحد. إذن العلة إذا جعلت الاتصاف فإذا الاتصاف يكون حقيقيا، طب الطرفان يكونان ماذا؟ اعتباريين بعض. فاعتبار المولود على من قبل العلم أو المجهول من قبل العلم شيء واحد، إما الوجود إما الماهية وإما اتصاف الماهية بالوجود. فنريد أن نقول بأن الاتصاف هو المجهول من قبل العلم، إذن كلا الطرفين يكونان ماذا؟ اعتباريين، لأن المجهول شيء واحد، إما الوجود إما الماهية وإما الاتصاف. فنريد أن نقول أن الاتصاف هو المجهول الحقيقي وهو واحد، فالطرفين يكون ماذا؟ اعتباريين. وهل يعقل أن يقوم أمر حقيقي خارجي بطرفي اعتباريين؟ سبحانه. إذا ينحصر الأمر في الشق الثالث، وهو أن المجعول من قبل العلة في المعلوم هو الوجود لا المية ولا الاتصاف، فثبت المقلوب. قال إن المجعول للعلة يعني ذلك الذي تجعله العلة في المعلوم، ثم إن المجعول للعلة والأثر الذي تضعه العلة في المعلوم والأثر الذي تضعه في المعلوم إما تضعه يعني في المعلوم إما أن يكون هو وجود المعلوم الشق الأول، أو يكون هو ماهية المعلوم الشق الثاني، أو يكون خيرورة ماهيته موجودة الشق الثالث، ولا شق الرابع، لأنه الوجود الإمكاني ينحل إلى وجود وماهية، لأن كل ممكن زوج تجد وجود ماهية اتصاف الماهية بالوجود. لكن بعد ذيك المقدمات التي بيناها سيتبين مطلوبه كلام السيد العلامة، هذا أولا. ومسألة ثانية التي بيناها وهي الفرق بين مسألة الجعل ومسألة أصالة الوجود أيضا اتضح في البيان الخارجي. لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية، لماذا سيدنا؟ قال لما تقدم، هذا هو الذي نحتاج فيه إلى أصالة الوجود واعتبارية الماهية، لما تقدم أن الماهية اعتبارية والذي للمعلوم من علتها أمر أصيل، هذه المقدمة الأولى التي أشرنا إليه، من أن العلة تضع أمرا حقيقيا أصيلا في المعلوم. لا نستطيع أن ننتظر أن الماهية هي المجعولة، لماذا؟ لأن الماهية ثبت في محلها اعتبارية، والذي تضعه العلة في معلولها ماذا؟ أمر حقيقي أمر أصيل منشأ لترتب الأثار. الذي للمعلول من علتها أمر أصيل، هذا إشكال آخر على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة، طب هل أن الماهية من حيث هي محتاجة؟ لا محتاجة، لا، لما ذكرنا فيما سبق أن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا لا موجودة، لا واحدة ولا لا واحدة، لا كثيرة ولا لا كثيرة، لا محتاجة ولا لا محتاجة، بل لا معنى لأن ننسب الحاجة إلى من؟ إلى الماهية، وإنما استقرار الحاجة موطن الحاجة هو ماذا؟ هو وجود الماهية. إذن هذا هو الدليل الثاني على أن الماهية لا يمكن أن تكون هي المجعولة، هي الأثر الذي تضعه العلة في معلومها، على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة وذلك الاحتياج والحاجة ويرتبط بالعلة هو ماذا؟ هو وجود الماهية لا ذات الماهية بما هي هي، فإن الماهية بما هي هي لا محتاجة ولا غير محتاجة. فلهذا يقول في الحاشية لأن الماهية في حد نفسها هي هي من غير أن ترتبط بشيء وراء نفسها وراء ذاتها وذاتياتها. إذن الشق الأول بالاعتماد على مسألة أصالة الوجود اتضح أنه غير معقول، وهو أن يكون الأثر هو الماهية، المجعول هو الماهية. فيستحيل أن يكون المجعول هو الطيرورة أيضا. لماذا؟ لأن الطيرورة معنى نسبي قائم بطرفين، هذه الإضافة اللغوية التي أشرنا إليها بالأمس، وهي قيام النسبة بين طرفين. يقول هنا أيضا لا يمكن أن تكون الصيرورة هي الأثر الذي تضعه العلة في المعلوم. لماذا؟ ومن المخال أن يقوم أمر أصيل خارجي كما ثبت في المقدمات بطرفين اعتباريين. سيدنا لماذا تكون الطرفان اعتباريان؟ قد لعل الذي وجد من العلة هذه النسبة وأحد الطرفين. يقول لا، النسبة العلة تضع ماذا؟ تضع شيئا واحدا في معلولها، تؤثر أثرا واحدا. فلماذا نقول تؤثر أثرا واحدا؟ بعض الإخوة كانوا متأخرين باعتبار أنه الموجود الخارجي واحد. هذا تخيل العاقل عندما يحلل أنه وجود ماهية الاتصال، الموجود الخارجي جيد، الموجود في الخارج يعني واحد من كثير، واحد منهم. نحن عندما نأتي به إلى الذهن، هذا التشريح الذهني، هذه مقصلة الذهن عند ذلك تشرحها إلى ماهية، إلى وجود، إلى اتصاف الماهية بالوجود. وإن في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا جيد الذي يتصف بأنه واحد حقيقة. وهذا هو الأثر الذي وضعته العلة في معلوله. إذن إذا كان الأثر واحدا وقلنا أن هذا الواحد هي النسبة، إذن تقوم النسبة الأصيلة الخارجية الحقيقية بأمرين اعتباريين وهو قانون. أن يقوم أمر أصيل خارجي لطرفين اعتباريين غير أصيلين، فالنتيجة ماذا؟ فالمجعول من المعلوم والأثر الذي تفيده العلة هو ماذا؟ هو وجود المعلوم، لا ماهية المعلوم أولا، ولا صيرورة ماهيته موجودة متصفة بالوجود ثانيا. وهو المطلوب، وهو أن علاقة العلية والمعلومية في دائرة الوجود. وهذه هي المسألة الثانية التي طرحناها في هذا الباب، حيث قال في إثبات العلية والمعلولية وأنهما العلية والمعلولية في دائرة وجود، لا الماهية ولا الاتصاف. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الفصل الثاني. إذن إلى هنا أثبتنا في الفصل الأول ما هو العلة وما هو المعلول. هذه ماذا يرجع إلى ما هو كما درست في المنتر. ثم بحثنا هل هو العلة وهل هو المعلول، يعني بحثنا في هل البسيطة، يعني هل النظام نظام العلمية أو ليس نظام العلمية. ثم بحثنا ما يرتبط لهذا، وهو أن نظام العلمية والمعلولية في دائرة الوجود أو في دائرة الماهية أو في دائرة الاتصاف، اتصف أنه في دائرة الوجود. الآن ننتقل إلى المسألة اللاحقة، كم هي العلة والمعلول؟ ما هي أقسام العلة والمعلول؟ كم هو كما درستم في المنطق؟ إذن في الفصل الثاني نحن نبحث في أقسام العلة والمعلول. وكما أشرنا بالأمس أن العلة والمعلول، أن العلة تطلق على معنيين أحدهما أعم من الآخر. العلة بالمعنى الأعام يعني ما يتوقع عليه وجود شيء آخر، أعم من أن يلزم من وجوده الوجود أو لا يلزم من وجوده الوجود. هذه العلة بالمعنى العام. أما العلة بالمعنى الأخر وهو ما يتوقف عليه شيء آخر ويلزم من وجودها، يعني العلة وجود معلوم. هنا عندما نريد أن نذكر الأقسام، مو أقسام العلة بالمعنى الأخص، بل أقسام العلة بالمعنى الأعام، فيشمل كل القسمين، العلة بالمعنى الأعام والعلة بالمعنى الأخص. تنقسم العلة إلى تامة وناقصة. العلة التامة والعلة الناقصة يشتركان في حكم ويفترقان في حكم. أما ما يشتركان فيه فهما مشتركان في أنهما يلزم من عدمهما عدم المعلوم. فإذا عدم العلة، التفتوا جيدا، عدم العلة علة تامة لعدم المعلول، بس سواء كانت العلة تامة أو كانت العلة ماذا؟ ناقص. العلة التامة ماذا؟ ألا يتحقق لا المقتضي ولا الشرط ولا عدم المانع، هاي العلة التامة. العلة الناقصة ماذا؟ العلة الناقصة أن توجد بعض الأجزاء ولا تفقد بعض الأجزاء. يوجد المقتضي ويوجد الشرط ولكن المانع ماذا؟ غير مقتضي. فهذه العلة ماذا؟ إلا ناقصة أو علة تامة؟ علة ناقصة، فإن المقتضي موجود، الشرط موجود، ولكن مع ذلك لا يتحقق الإحراق، لأن هذا الشيء الذي نريد أن نحرقه مثلا مبتل بالماء، أو أنه فيه مادة تمنعه من الإحتراق، كما توجد في بعض الأشياء، في بعض المواد توضع عليها مواد تمنعها من الإحتراق. فإذا لا يوجد، لم يتحقق الشرط الأخير أو الجزء الأخير وهو عدم المانع، فالمانع موجود. العلة التامة والعلة الناقصة مشتركان في حكم، وهو أنه إذا عدما يعدم المعنى. وهذا ما يعبر عنه أن العلة التامة والعلة الناقصة عدمهما علة تامة لعدم معلوم، ولكن يفترقان في ماذا؟ أن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلوم، ولكن من العلة الناقصة ماذا؟ لا يلزم من وجودها وجود المعلوم. وهذا هو مورد الافتراق. قال تنقسم العلة إلى تامة وناقصة. فإن العلة إما أن تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول، بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد، وهذا هو الوجود بالغير، أن الشيء ما لم يجد لم يوجد. يعني ماذا؟ يعني إذا تمت علته التامة كل شرائط العلية تمت، ما بد أن يوجد المعلول في الخارج. يستحيل أن تتحقق العلة التامة ولا يتحقق المعلول في الخارج. وإلا لو لم يتحقق المعلول في الخارج ما صرفته علة تامة ماذا؟ لم يكن علة تامة، كان علة ناقصة. على خلفون بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد، وهي أي العلة التامة، وهي العلة التامة. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني، وإما أن تشتمل العلة على البعض، أي بعض ما يحتاجه المعلول دون جميع ما يحتاجه المعلول دون الجميع، وهي العلة الناقصة، وتسترقان من حيث ماذا؟ إذا الاحتياج موجود، المعلول محتاج إلى العلة التامة كما هو محتاج إلى العلة الناقصة. إذا عدم العلة التامة، عدم العلة الناقصة يستلزم ماذا؟ عدم المعلول. وهذا معنى أن عدم العلة التامة أو الناقصة علة تامة ماذا؟ لعدم المعلول. وإنما يفترقان في ماذا؟ ويفترقان أي العلة التامة عن الناقصة، من حيث أن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول، ومن عدمها عدم المعلول. طبعا هذا الحكم مشترك، ومن عدمها عدم المعلول، ولكن العلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول، ولكن يلزم من عدمها عدم المعلول. هذا يلزم من عدمها عدم المعلول، هذه علة تامة، لا فرق بين العلة التامة أو العلة الناقصة، الفرق فقط في الوجود. هذا هو التقسيم الأول للعلة، أنها تامة أو ناقصة. التقسيم الثاني للعلة، وتنقسم أيضا إلى الواحدة والكثيرة. بعض المعلولات لا يمكن أن توجد إلا من علة واحدة، ولا يمكن أن تصدر من غير هذه العلة، وهو الصادر الأول، وكما في رواياتنا النور المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في روايات الكافي أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله العاقل. طبعا هذا العقل هو هذا العقل المصطلح عندنا في الكتب العلمية الفلسفية الأخلاقية، أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله العاقل. وآيات كثيرة، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب إلى غير ذلك. هذا الموجود، طبعا في بعض الروايات تفسر هذا الموجود، عجيب الروايات موجودة في الجزء الأول من البحار، تفسر هذه الروايات، تفسر هذا العاقل، تقول هذا العاقل فيه من الرؤوس بعدد رؤوس الخلائق، وفيه من الألسنة بعدد ألسنة الخلائق، وفيه وفيه، وكأن كل عالم الخلق موجود في هذا الموجود. لهذا صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه يقول هذه من الروايات المشكلة التي لا بد أن يرجع في علمها إلى أهلها. ورحمة الله على صدر المتعلمين، ومن تبع صدر المتعلمين فهم من أهلها. بينوا أن هذا العقل الأول كيف هو بسيط حقيقة، وأنه جامع لكل الكمالات على أي نحو. مثل هذا الموجود لا يمكن أن يوجده إلا الخالق، إن الواجب سبحانه وتعالى، فعلته ماذا؟ واحد. فإذا تعرف أن العلة واحدة تكون، كما لو فرضنا أن المعلول هو الصادر الأول، فإن الصادر الأول لا يمكن أن يوجده غير الواجب سبحانه وتعالى، لا يمكن ذلك، يستحيل، فقط الواجب يستطيع أن يوجد هذا الموجود الذي هو الصادر الأول. وأن ذلك تعرفون تلك الروايات التي وردت، يا علي ما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنت، لأنه لا يمكن أن يخلقه أو يخلقهما بعد اعتبار أنهما هناك نور واحد، لا يمكن أن يخلقهما إلا الواجب سبحانه وتعالى، فهو العارف بحقيقتهما وكنتهما. هذه الروايات تفسر عندنا، لأن ما هو المعنى؟ نحن إذا عرفت قبلنا، طبعا هذه الروايات أن أول ما خلق الله العقل طبعا مختصر بروايات الخاصة، روايات العامة وروايات أهل السنة أيضا، هذه الروايات كثيرة موجودة، بل لعله أساسا هناك أكثر مما هي موجودة عندنا. لكن ماذا يفسرونها؟ أنا لم أراجع أنه كيف يفسرون هذا العقل الذي صدر من الحق سبحانه وتعالى على أي الأحوال. فإذا تارة أن العلة واحدة لا أكثر، وأخرى أن العلة كثيرة، بمعنى ماذا؟ يعني أن هذا المعلول يمكن أن يسرع عن هذا، ويمكن أن يسرع عن هذا، ويمكن أن يسرع عن هذا، من قبيل ماذا؟ من قبيل الحرارة، الحرارة يمكن أن تكون علتها النار، ويمكن أن تكون علتها الشمس، ويمكن أن تكون علتها الحركة، ويمكن أن تكون علتها بعض الانفعالات الكيميائية ونحو ذلك، ولكن على البدن ها، وإلا لو اجتمعت كلها تكون ماذا؟ علة واحدة، كل واحدة تكون جزء العلة لهذا المعلول. إذا التقسيم الآخر للعلة، إما واحدة يعني لا يمكن أن يصدر هذا المعلول إلا من علة واحدة، وإما كثيرة يعني أن المعلول يمكن أن يصدر من أكثر من علة. التقسيم الآخر، وتنقسم أيضا إلى الواحدة والكثيرة، تقسيم ثالث، وتنقسم أيضا إلى البسيطة والمركبة. الإخوة يتذكرون بالأبحاث السابقة نحن قلنا بأن البساطة والتركيب له معاني متعددة، تارة أن التركيب خارجي من المادة والصورة الخارجية، أليس كذلك؟ من المادة والصورة الخارجية، المادة والصورة الخارجية في قباله ماذا؟ البسيط الخارجي، يعني غير المركب من المادة والصورة الخارجية، وأخرى أن التركيب من المادة والصورة العقلية، في قباله ماذا؟ البسيط، وهو الذي ليس مركب من المادة والصورة العقلية. وثالثا أن التركيب من الوجود والماهية، لأننا قلنا أن كل ممكن ماذا؟ زوج تركيبي. إذا يكون الشيء مركبا من الوجود والماهية، قباله ماذا؟ البسيط الذي ليس مركبا من الوجود والماهية، وهذا مختص بالواجب سبحانه وتعالى، فإنه ليس مركبا من الوجود والماهية، لأن الواجب لا ماهية له بالمعنى الأخر. حتى الصادر الأول، فسنين هو ذاك بحث آخر، حتى الصادر الأول فهو أيضا مركب من ماهية ووجود، يعني له حد وجودي، وإذا كان له حد وجودي فهو عين الحق والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. من بعض من يتصور بأن الشيعة عندما يتوسلون بأهل البيت يتصورون أن لهم فاعلية وأنهم فوضوا، هذا اشتباه في الفهم. أن الإمامية لا تقول ذلك، ولكن الإمامية تقول بأن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الشرائط لوصول الخير إلى الخالق، لا أنهم هم علم وجود هذا الخالق. لن يفوض الخلق إلى أحد، بل الخالق هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نقبل، مو فقط من أئمتنا بل من هو طوق أئمتنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما أعبر أنه فوق أئمتنا لأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه في تلك الرواية المعروفة، عندما يسأل أنت أفضل أم آدم يقول أنا أفضل من آدم، أنت أفضل أم إبراهيم يقول أنا أفضل من إبراهيم، أنت أفضل أم عيسى يقول أنا أفضل من عيسى، طبعا كلهم مع الدليل القرآني، ها أنت أفضل أم موسى يقول أنا أفضل من موسى، إلى أن يسأله اليهودي يقول يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم محمد، قال ويلك، اللهم صل على محمد وآل محمد، ويلك تكلتك أمك، أنا عبد من عبيد محمد. هذا مقام الرسالة. نحن حتى في مقام الرسالة، بعد فوق مقام الإمام عندنا، نحن حتى في مقام الرسالة لا ندعي أنه فوض إليه شيء، لن يفوض إلى أحد شيء. نظرية التفويض باطلة عندنا، نظرية التفويض غير الإمامية، هذه مو لنا. نظرية التفويض باطلة عندنا، الله سبحانه وتعالى لن يفوض الخلق إلى أحد، بل الخالق الفاعل المؤثر الحقيقي هو سبحانه وتعالى. نعم هناك في بعض الأحيان كما أشرنا قصور في القابل يحتاج إلى شرائط، هذه الشرائط يمكن أن تكون في سلسلة هذه الشرائط بعض الوجودات المقدسة، وهذا ما نقوله لأئمتنا، وهذا ما يثبته البرهان فضلا عن النقل. هذا بعد بحث موقوف إلى علم الإمامة، إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا لعله في السنة القادمة وضعنا في الدرس في العقائد، يعني في بحث الفلسفة في العقائد نبحث هذه المسائل إن شاء الله تعالى، إذا بقينا أحياء نبحثها بحثا عقليا، ثم نبين أنها هي المستفادة من روايات أهل البيت، وهي المستفادة من القرآن الكريم، وهي المستفادة من القواعد النقلية أيضا. ليس العقل مصادما للنقل عند النظرية الإمامية. طبعا المتألمين بالجزء الثاني من الأثار يقول تبا لفلسفة لا تكون قوانينها مطابقة للقواعد النقلية، تبا لمثل هذه الفلسفة. من قال لكم نحن نقبل فلسفة في إقبال القواعد الصريحة من الناقل من القرآن والسنة؟ نحن إنما أردنا في الفلسفة أن ما ثبت عندنا بالناقل أن نؤسسه على أساس البرهان والعقل، هذا لا أكثر من ذلك. حتى إذا جاء مشكك قال لا أقبل القرآن، لا أقبل رواية أهل البيت، فقل لا تقبل رواية أهل البيت، لكن يوجد عندنا دليل من العقل يثبت لك هذا المطلب. إثبات الإمام لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليس امرا نقليا حتى يقال بانه خوب هذه الروايه ضعيفه السند وهذه المدلوله فيها اشكال وذاك سندها فيها اشكال وغير ذلك. هذا يثبته العقل السليم بشرط ان يكون سليما, ها بشرط ان لا يكون معاندا, بشرط ان يفرغ نفسه من كل متبيناته السابقه ثم ياتي الى الحق يرى ان الحق يوصله الى هذا او يوصله الى ذلك. اعلم ان الانسان لو فعل ذلك يعني جاء الى الحق وهو فارغ الذهن من متبناته. اخي كثير من الناس عندما ياتون الى الدليل ياتي ليصحح ما يتبنى, ياتي ليصحح ما يتبنى, يعني ياتي الى القران يريد ان ياخذ من القران ما يؤيد ما يذهب اليه, يأتي إلى الرواية يريد أن يأخذ من الرواية ما يؤيد ما يذهب إليه. لا, فليفرغ نفسه من متبنياته, طبعا لا فرق بين الإمام وغير الإمام, ويأتي إلى الحق, الحق القرآن السنة العقل, ليرى بأنه ماذا يقول القرآن, ماذا تقول السنة, ماذا يقول العقل. هنا أطمئن لو وصل إلى أن أئمة أهل البيت ليسوا على حق, اعلموا أن الله يوم القيامة لا يعاقبه ويكون معذور. لماذا؟ لأنه فحص ووصل إلى مؤثر من هذا المطالب, دليله عقله كتابه أوصله إلى هذه النتيجة. ألسنا نقول في الأحكام الظاهرية في الأصول أن الإنسان إذا أخطأ الأحكام الواقعية يكون معذور أو لا يكون معذور؟ في الأحكام العقلية لا فرق, يكون معذورا, لكن بشرط أن يفرغ نفسه من متبنياته مما أخذه من بيئته من محيطه من إلى غير ذلك. إذا فرغ نفسه عند ذلك يستطيع أن يصل إلى الحق, واعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيعينه للوصول إلى الحق, سيهديه للوصول إلى الحق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, ولكن بشرط أن يجاهدوا, ها لا أنهم يأتوا إلى القرآن ليتصيدوا ما يؤيد ما يرونهم. طيب هذه كانت الجملة معترضة لعلها ان شاء الله مناسبة. وتنقسم ايضا الى البسيطة, قلنا ان البسيط له معالم. طيب هذه المعالم من اين تأتي؟ لان التركيب له معاني, التركيب اما خارجي اما عقلي, والعقلي ايضا اما تحليل عقلي اما تركيب عقلي واما تركيب تحليلي فوق التعقلي, وهو التركيب الوجودي والماهية. فالجزء إما خارجي وإما عقلي وإما تحليلي. الجزء الخارجي المادة والصورة, الجزء العقلي الجنس والفصل, والجزء ماذا؟ والجزء التحليلي الوجود والماهية. عند ذلك نقول أن العلة تارة تكون بسيطة وأخرى تكون مركبة. المركبة واضح أنها مركبة من مادة وصورة, مركبة من جنس وفاص, مركبة من وجود وماهية. العاقل علة لما دونه, ولكنه مركب من ماذا؟ من ماهية الوجود. وأخرى تكون العلة ماذا؟ بسيطة. حتى بسيطة بأي معنى؟ يعني ليست مركبة تركيبا خارجيا, ليست مركبة تركيبا عقليا, ليست مركبة تركيبا تحليليا. وأبسط البسائط الذي لا بسيط فوقه هو الحق سبحانه وتعالى, لأنه لا مركب من أجزاء خارجية ولا مركب من أجزاء جهنية ولا مركب من أجزاء تحليلية. قال وتنقسم أيضا إلى البسيطة وهي ما لا جزء لها, والمركبة وهي بخلافها. طب المركبة ما لها جزء, البسيطة ما لا جزء لها. خب ما له جزء ما هي أقسامه؟ قال والبسيطة إما بسيطة بحسب الخارج, في قبال ماذا؟ في قبال المركبة بحسب الخارج. وإن كانت مركبة هذه البسيطة بحسب الخارج, مركبة في العقل, مركبة في التحليل العقلي, ولكنها بسيطة في الخارج. كما ذكرنا في ماذا؟ في الأعراض. الإخوة يتذكرون قلنا أن الأعراض ما هي؟ بسائط خارجية, ولكن في الذهن ماذا؟ لها جنس لها فصل, وثم تؤخذان باعتبار بشرط لا, فتكون مادة وصورة عقلية. فإذا الأعراض بتائط خارجية، العقول بتائط خارجية، ولكن هذا لا يتنافى أن تكون مركبات في العقل وفي التحليل العقلي. قال إما بسيطة بحسب الخارج كالعقل المجرد، فإنه بحسب الخارج ليس مركب من المادة والصورة بخلاف هذا الشيء، فإنه مركب من المادة والصورة، صورته هي الصورة الورقية ومادته أنه يمكن أن يكون رمادة، بخلاف العقل المجرد فإنه ليس مركب من استعداد ومن فعلية. وكذلك الأعراض ليس مركبة من استعداد ومن فعلية، ليس مركب من مادة وصورة خارجية. وأما بحسب العقل إما بسيطة بحسب الخارج وإما بسيطة بحسب العقل، وهي ما لا تركيب فيه خارجا من مادة وصورة ولا عقلا من جنس وفاصل. وأبسط البسائط ما لا يتركب من مادة وصورة خارجية ولا من جنس وفصل عقلي ولا من وجود وماهية تحليلية، وهو الواجب سبحانه وتعالى. وأبسط البسائط ما لم يتركب من وجود وماهية، وهو الواجب عز اسمه. هذا هو التقسيم الثالث. التقسيم الرابع، وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة. طبعا هذا مبني على النظرية المشائية في تقسيم العلل، وإلا بناء على النظرية الحقيقية لمدرسة الحكمة المتعالية، بعد احنا علة قريبة حقيقية وعلة بعيدة حقيقية ما عدنا، علة حقيقية واحدة عندنا وهي الله سبحانه وتعالى، وما عداه فهي ترجع وتكون ماذا؟ شرائط. وإلا فالجميع علته الحقيقية هو الله، هو المثير. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كله علته الحقيقية هو، ولكن نحن لسهولة التعليم نقول العلة الحقيقية العلة إما قريبة وهو زيد الذي يفعل هذا الفعل وهو الجر، وإما بعيدة وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق زيد وزيد الذي أوجد الزرع. ولكنه بحسب النظرة الدقيقة للقرآن الكريم فإن العلة الحقيقية واحدة وهي قريبة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية القرآنية هو دقيقة، وما رميت، ينسب الرمي إليه ثم ينسيه في عين أنه ينسبه إليه، وما رميت، وما رميت ما نفي التاء ماذا في المخاطبة يعني رميت، فإذا النفي في عين نسبة ونسبة في عين الناس. وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة، والقريبة ما لا واسطة بينها يعني بين العلة وبين معلولها، والبعيدة بخلافها فعلة العلة. كل هذا مبني على تصورات المدرسة المشائية. وتنقسم أيضا العلة إلى داخلية وخارجية. فالعلل الداخلية هي العلة المادية والعلة الصورية، وتسمى علل القوام لأنها مقومات لماهية الجنس والفصل، المقومات المادية والجنس والفصل من أين يؤخذان؟ يؤخذان من المادة والصورة، والمادة والصورة مأخوذان ماذا؟ من الواقع خارجي. تسمى علل قوام الشيء، الماهية هي الجنس والفصل، والجنس والفصل مأخوذان من المادة والصورة الخارجية، والمادة والصورة الخارجية منتزعان من ماذا؟ منتزعان من الوجود الخارجي. وتنقسم العلة إلى داخلية وهي علل القوام، العلة المادية والعلة الصورية، وعلل خارجية وهي علل الوجود، وهي العلة الغائية والعلة الفاعلية. والعلل الداخلية وتسمى أيضا علل القوام لأنها تقوم ما هي من الماهيات، هي المادة والصورة المقومتان للمعلول، يعني لماهية المعلول التي تنتزع من المادة والصورة العقلية اللتان تنتزعان من الواقع الخارجي. والعلل الخارجية وتسمى أيضا علل الوجود لأن معطي الوجود هو العلة الفاعلية، ولكنه سيأتي إن شاء الله في محله أن كل موجود فله غاية من وجوده وهي الفاعل والغاية. وربما سمي الفاعل ما به الوجود يعني ما به يتحقق الوجود، وسميت الغاية ما لأجله الوجود، والغاية ما لأجله الوجود. وتنقسم العلة أيضا إلى العلل الحقيقية يعني التي تعطي الوجود، وإلى العلل المعدة يعني الشرائط التي تقرب المادة لإصابة الوجود من فوق. الله سبحانه وتعالى لكي يفيض صورة الشجر، صورة الشجرة التي هي تفاح على هذه النبتة تحتاج إلى شرائط. شرائطها ماذا؟ أن الفلاح يأتي بهذه البذرة من المخزن ويضعها في التربة، ثم لا بد أن تكون التربة صالحة، ثم لا بد أن يصل إليه المقدار الماء الكافي، ثم الهواء الكافي والنور الكافي. عند ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل هذه النواة ماذا؟ يجعلها شجرة التفاح. إذن إعطاء هذه الصورة وهي صورة شجرة التفاح، وهذه الصورة هنا مشت يعني صورة النوعية، إعطاء هذه الصورة النوعية ممن؟ من واصف الصور وهو الحق سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يفيض الأثر في المعلوم. ولكن يحتاج إلى مقدمات أو لا يحتاج إلى مقدمات؟ نعم، هذه المقدمات تسمى بالعلل المعدة. النصفة لكي تكون إنسانا، طب النصفة لكي تكون إنسانا هذه النصفة في أي شرائط كانت يمكن أن تكون إنسانا؟ يمكن أن تفاض عليها صورة النوعية للإنسانية أم لا بد أن تكون في شرائط خاصة؟ فهذه النصفة لو كانت في المستمر تحت شرائط معينة فلا يمكن أن تفاض عليها صورة النوعية للإنسان، ولكن هذه النصفة لو كانت في الرحم وضمن شرائط خاصة الله سبحانه وتعالى بعد مرور زمان يجعلها ماذا؟ يجعلها يفيض عليها الصورة النوعية للإنسانية، فهو الواهب حقيقة للصور. فالواهب الحقيقي للصور يسمى علة حقيقية بهذه الشرائط والمقدمات وبتعبير دقيق التي تقرب المادة المستعدة لكي تفاض عليها الصورة تسميها علل معدة. فالعلل المعدة هي الشرائط التي تقرب استعداد المادة لكي تفاض عليها الصورة النوعية من واحد الصور وهو الحق سبحانه وتعالى. قال وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات. بس هنا أسيب العلامة بعد لا يشير يقول وفي تسمية المعدات عللا تجوزون. ما وجه المجازية؟ لأن العلة هي التي تعطي الوجود، وهذه المعدات لا تعطي الوجود بل تقرب المادة لكي يفاض عليها الوجود. فتلعب لماذا سميت علل مع أنها لا تعطي الوجود بل تقرب المادة للوجود؟ هذا بحثه موقول إن شاء الله إلى نهاية الحكمة. فليست علل حقيقية، فتكمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.